مدرسة الحساب يهواها الطلاب مدرسة فيها نتعلم جمع طرح ضرب قسمة نتعلم هيا مدرسة فيها نتقدم في المستقبل نحو القمة نتعلم قالوا ضرب شيء صعب أبدا أبدا ما أسهله لو نعلمه بالإبداع بالاستمتاع انظر واسمع كي تتمتع انظر واسمع هيا نضرب هيا نحسب هيا كي نتعلم